حكم الميقدر فيك يا أسمر ولا حرتها معك نفسك بتكبر هو ده حكم الميقدر فيك يا أسمر ولا حرتها معك نفسك بتكبر واللي ما بينا تناسته بسرعة ولما بعتبت تيجي غيرك أشطر واللي ما بينا تناسته بسرعة لما بقول لك تقول لي غيرك اشطر خلي بالك روح في حالك ولا ذوق المر يصبر للمقدر للمقدر للمقدر للمقدر تدلل تزيد اشواقي روحي وانا بتدلع عساك تعبك لنوحي انت تدلل تزيد اشواقي روحي وانا بتدلل عساك تعبك لنوحي يا حسين الوصف داوي لي روحي انت عارف العاتي وبحالي اخبر يا حسين الوصف داوي لي روحي عارف يا عيني وبحالي أخبر يا وايا يا منايا عالجبين حبك ميصبر للمقدر للمقدر للمقدر للمقدر كفى عن التعذر كل ما عزلوجات وعد وتودر كل ما اقول لك كفى عن التعذر كل ما عزلوجات وعد وتهجر حتى طيفك في المنام لو مرة يخطر بالدليل يبعد ويضربني محيّر حتى طيفك في المنام لو مرة يخطر بالخلل بعد ويتركني محيا يا هلاكي يا ملاكي عالجبين حبك مصفر للمقدر للمقدر للمقدر للمقدر, للمقدر.